أنت ما تقول هذا. ما قلت هذا. في لماذا؟ كيف تصمت؟ وهل هناك مكان في الصلاة يصمت الإنسان عن ذكر الله وهو مكان لذكر الله؟ على حسب القول اللي فقولوا ربنا ولك الحمد. أخذنا هذه. شيخ هذا انتهينا منه. أنا الآن عندنا قيام ثاني، وفي هذا القيام الثاني بعضهم شرع الوضع لتعرفوه. لماذا؟ لأنه قيام ثاني، ففي هذا القيام الثاني الذي بعضهم يضع اليمنى على اليسرى، ماذا تقوله؟ تصمت؟ هذا أولا صيغ الأدعية المذكورة وراء الإمام يا شيخ. خلف الإمام بعد ربنا ولك الحمد، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه إلى آخره. إذا جمعته بين التسميع والتحميد. ما قلنا سمع الله لمن حمده، الإمام قال سمع الله لمن حمده، قلنا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، بناء على هذا هذه القولة. جميل. إذا أنا يمكن أسأت سمعا أو فهما، لابد من أحدهما. فأقول لما رفعت رأسك من الركوع هكذا فلا فعلت لا شيء، وهذا الذي يجندل حوله. لحظة ينفع لك يا شيخ. لما قال الإمام سمع الله لمن حمده في أثناء رفعي، هذا خلاص شيخ، في أثناء رفعي بعدما سمعته قولة الإمام سمع الله لمن حمده قلت ربنا ولك الحمد واستمرت في الأدعية. هذا خلاف السنة، يعني الرسول كان يصلي أحيانا وحده ولا لا؟ نعم. طيب كان يفعل كما كان يفعل ويصلي بالناس إماما أم لا؟ تماما. نعم. طيب حينما كان يرفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. نعم. ثم وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد. أنت الآن تخالف هذه السنة فتضع وردا مكان ورد آخر. هذه المخالفة يا شيخ، لا هذا موضوع ثاني. لا لا هذا نحن بحثنا الآن يعني كيف نؤدي السنة أو نحقق أوامر الرسول عليه السلام على إطلاقها وعمومها وشمولها أم على تقييدها وتخصيصها، هذا هو الموضوع. أما الموضوع أن صلاة ناقصة صحيحة ما هي صحيحة هذا موضوع آخر بلا شك. نحن الآن يكفينا أن نقول بالنسبة للناحية الإيجابية التي نتبناها أنه نفعل كما فعل الرسول وراءه، إذا اقتدينا وراء الإمام نجمع بين التسميع والتحميد، هذا من ناحية الإيجابية التي نحن نتبناها. بالنسبة للآخرين الذين لا يتبنون التسميع وراء الإمام نقول بلا شك صلاتهم صحيحة. ما هو فهم الحديث كذا، فهموا أن الحديث وأنا منهم أن الحديث فقولوا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أنه أمر بالقول فقط بربنا ولك الحمد خلف الإمام. صحيح بدون التسميع. صحيح بارك الله. هذا قلنا هذا حكم للمأموم والتسميع حكم للمنفرد والإمام. لا لكن بارك الله فيكم أنتم تعلمون قولة العلماء ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، مفهوم هذا الكلام؟ نعم، ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، فكون الرسول أمر المقتدي في هذا الحديث بأن يقول ربنا ولك الحمد لا يعني ولا تقل سمع الله لمن حمده. وقربت لكم هذا بحديث التأمين، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا لا يعني أن الإمام لا يؤمن، هذا أمر مسكوت عنه، وهذا هو تطبيق لكلام العلماء ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله في كثير من المسائل أننا دائما نأخذ بالزايد فالزايد من الأحكام ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض، نأخذ حكم من حديث وحكم من حديث ونجمع بينها ونطبقها إلا إذا كان هناك تصادم. التصادم فيما نحن فيه كان يمكن أن يكون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقط، أو لا تقولوا إلا ربنا ولك الحمد، يعني أداة حصر بأي عبارة عربي كان. أما وهو أمر بهذا فهذا لا ينفي ما عداه، الأمر بالشيء لا ينفي ما عداه أبدا. جزاك الله خير. الحقيقة نحن نقول بهذا وحتى أن نحن نافحنا عنه. جزاك الله خير. يعني ما فهمنا هذا. جزاك الله خير. فنحن نستغفر الله جل وعلا. أهلا وسهلا. هذه الجملة أو ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. اسمح لي شيخ كما يقولون نوصل صدقك. لما لا نطبقها في الحي في حي على الصلاة لا حول قوة إلا بالله ونجمع بينا. يا أخي الجمعة يعني نعمل بهذا مش نعمل بحديث واحد، نعمل نرجع لقضية القبر، عملنا بالنصين ما ضربنا أحدهما بالآخر. لكن لا يعني ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أن نحدث شيئا لم يكن في الشرع، وإنما أن نعمل بما جاء في الشرع في نص غير النص الذي نحن نقف عنده. ذكر الشيء لا ينفي ما عداه لا يعني لا ينفي الابتداع في الدين، لا ينفي الابتداع في الدين، لكن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أي ذكر الشيء في حديث ما لا ينفي العمل بشيء آخر في حديث آخر. طبعا. هذا هو المقصود به. سؤال أخير لعله أخير إن شاء الله في هذه الجلسة. إن شاء الله. ما حكم التحنيط؟ التحنيط؟ تحنيط الطيور. الميت؟ أيوة. خملت أن حكم له علاقة بالجنازة. نعم. أي نعم. والله نحن شفنا كثيرا عن هذا، فنقول إذا كان التحنيط، وأنا لا أدري هذه الصناعة كيف هي، إذا كان التحنيط لا يترتب من وراء تعذيب الحيوان فهو أمر جائز، لا يوجد في الشرع ما يمنع منه. أما إذا كان يترتب من وراء تحنيط الحيوان تعذيب له فمعروف أن تعذيب الحيوانات منهي في الشرع، وهذا من فضائل شرعنا الكامل كما تعلمون. وصل به الأمر إلى العناية في ذبح الذبائح ألا تذبح بعضها أمام بعض، أتريد أن تميتها ميتتين؟ هذا نهي عن تعذيب الحيوان. ولكن إذا لم يكن في التحنيط تعذيب، فلا أجد فيما أعلم من نصوص السنة فضلا عن الكتاب ما يمنع ذلك. طيب نضيف مسألة ثانية في نفس هذا الموضوع، وأنا كأني أرجح أو أذهب إلى نريد مسألة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عندي تعليق على قولك أرجحها بس مشيها. لا أنا هذا سحبت لساني أنا. الله يبارك. النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه على ما أذكر، إن من صاد صيدا أو حق الصيد أو لا يصيد أحدكم إلا بحقه أو شيء من هذا. هذا حديث العصافير صيدها. ولو فتحنا الباب التحنيط لا قتلت الحيوانات والطيور بدون حقها، ويعني يكون من باب سد الذرايا أن لا تحنط أو يمنع التحنيط، هذا من باب أن لا يرتكبوا هذا المحروق، فما رأيكم الشيخ؟ هذا قتل الحيوان بدون سبب، أنا أعتقد أن هذا غير مشروع. طيب. ولكن المسألة تختلف بعض الشيء. هذا التحنيط مهما انتشر أمره فسوف لا يصل الأمر به أن يفنى هذا النوع من الحيوان ما دام أن الحيوانات المأكولة اللحم لا لا تفنى مع كثرة ذبحها وإماتتها، لأنها تخلف. إلى هنا واضح الكلام؟ يعني ما يصطاد من أجل التحنيط قيل من جل مما يصاد للأكل الحلال، ولذلك فهذا غير وارد. فإذا المسألة الآن، وهذا نهاية مطاف الجواب عندي، إذا قلنا هذا لا يجوز فذاك لا يجوز مطلقا، أما أن نقول هذا لا يجوز لأنه يلزم منه إبادة الحيوان، هذا غير وارد، لأن الحيوان المأكول اللحم لا يباد لأنه موجود مقابل الإبادة التناسل. وعلى العكس من ذلك، إذا قيل بأنه هذا لا دليل على منعه، والأصل في الأشياء الإباحة كما هو معلوم من علم أصول الفقه، فهذا القتل القليل لهذا القصد ما أراه ينافي الشرع. طيب، هل الحديث الذي جاء إلا بحق، هل هو المقصود به من باب لا تفنى وإلا من باب حكمة أخرى؟ هذه أولا سؤال عن حكمة والله أعلم بها. ثانيا، أنا في نفسي تساؤل حديث القتل إلا بحقه كأنه في ضعف، يعني في حديث شيخنا زي ما تفضلت من هذا الباب. أما قضية الحق هذه أنا في شك منها كما تفضلت. على كل حال، السبب عام من أن يكون مجرد الأكل السبب. شيخنا، وهنا سؤال، ألا يقال أن المتاجرة مثلا سبب، وأن المقصود به العبث، القتل للعبث الذي لا فائدة من ورائه؟ هذا المنهي عنه، يقال هذا شيخنا؟ إيه، لكن هذا هل هو عبث؟ لا، أنا أقول أنه ليس عبثا. أنا أقول أنه هذا متاجرة، يعني يصنعونه ليتاجروا به، فليس قتلا عبثا ويرمى هكذا. على كل حال، نحن ما نرى في مثل هذا العمل شيء يمنعه إلا بطريق الاستنباط، وطريق الاستنباط هو ما ألمحت إليه آنفا، وهذا الإلماح لا يستلزم قطع نسل هذه الحيوانات لقلة ما يصاد منها بسبب هذا التحنيط. وختاما نقول والله أعلم. ولا شك أن الذي حملك على هذا السؤال أنك رأيت هذه الحيوانات المحنطة أمامك، فكنت أود إما أن يكون سؤالا مستقلا أو تابعا لذلك السؤال، لكن ينبغي أن يحضر صاحب الدار. يا أبا أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول أنا لأخونا جمال، كنت أود أنه يكون مقرون على الأقل مع سؤالي عن التحنيط أن لا توضع أمام المصلين، فإنها تلهي. وهناك أحاديث كما لا يخفى على الحاضرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم أن لا يوجد في البيت الذي يصلي فيه المصلي ما يريه، فتارة يقول أميطي عن تصاويرك هذه فإنها ألهتني، تارة يقول اذهبوا بأنبجانية أبي جهم، بأنبجانية إيش؟ أبي جهم، وأتوني، لا، بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية كادت أن تلهيني عن صلاتي. وتارة لما دخل جوف الكعبة ووجد قرني الكبش فأمر بتخميرهما وتغطيتهما، فأنت بين أن تزيح من القبلة ضعف الخلف الله يفتح عليك الشيخ طيب. آمين. كتب العارفين حقا. الشيخنا أو أن يغطيهما. مقول. ساعة الصلاة. لا هو الأحسن الخلص يعني إيه. هذا مشان حتى إيه. يريح حاله بالمرة. لا مو بس هيك. حتى نشد باب من يحتاج بأنه هي قد تعبد من دون الله. الله هذا السؤال ما بدر لي لأني لا أعرف القبلة هنا أين هي ما. هذا واحد. أما جاء الله يرحمه السؤال متعلق بالموضوع شيخنا أنا الآن حقيقة خطر في بالي سؤال ثالث تفضل وهو إنه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب لأنه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي وهو إنه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب لأنه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة أنا بخالفك في هذا شوي خليني أكمل تفضل ثم هذا لفق بهذه الصورة وبهذا الشكل على يعني تلفيقا حتى يقال إنه هذا منقض على ذاك فهل يقال هذا؟ قد يقال وقد لا يقال نعم وانا استعمل القد في محلها خد قدا انا اقول انه هذه الصورة بذاتها فعلا فيها الشيء الذي انت ذكرته